الله أكبر كبيرا الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، فهذا يوم عيدنا يوم الفطر الذي جعله الله عز وجل فرحة لعباده الطائعين المؤمنين الموفقين، وحق لكل موفق أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا يفرح أولئك الموفقون إلى صيام شهر رمضان وإلى قيام لياليه؟ ألا يفرح أولئك الذين وفقوا فتكحلت أعينهم بالنظر في كتاب الله وترطبت ألسنتهم بتلاوة القرآن وتشرفت آذانهم بسماعه؟ ألا يفرح أولئك الذين جادوا بأموالهم بالغالي والثمين يشدون أزر المستضعفين من المساكين والفقراء؟ ألا يفرح أولئك الذين قضوا شهرهم ذكرا لله وتقربا إلى الله؟ ألا يفرح أولئك الذين سجدوا طويلا ووقفوا بين يدي الله عز وجل متذللين طويلا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألا يفرح أولئك الذين عرفوا الطريق إلى بيوت الله فلم تفتهم صلاة الجماعة بل كانوا يتنافسون إلى الصف الأول وإلى تكبيرة الإحرام؟ حق لكل هؤلاء أن يفرحوا بفضل الله وبكرم الله وبعطاء الله سبحانه وتعالى الذي يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذي يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاللهم لك الحمد على كرمك، اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على توفيقك. أيها المسلمون الموحدون، وقد خرجتم صبيحة هذا اليوم مكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، متمثلين قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خرجنا نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في الخلاء، خرجنا وأخرجنا نساءنا وبناتنا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت أم عطية رضي الله عنها تقول كنا نؤمر أن نخرج الحيض من النساء بل وذوات الخدور يشهدن الخير وجماعة المسلمين وتعتزل الحي بالمصلى عند الصلاة. والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا له من دين، إنه الدين الذي اختاره رب العالمين لنا. ألا نرضى ما اختاره الله عز وجل لنا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أتى بهذا الدين القويم فنشأت عليه أمة فكانت به أعز أمة وخير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنا خير أمة يوم أن حكمنا كتاب الله وشرع الله في كل شأن من شؤون الحياة. إن هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويخفض به آخرين. رفع الله عز وجل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه وبشرعه، رفع شأن هذه الأمة التي لم يكن لها في التاريخ قبله من ذكر، بل كانوا رعاة إبل وغنم. لما دخلوا في هذا الدين أعزهم رب العالمين فأصبحوا رعاة ملوك وأمم. دانت لهم الدنيا شرقا وغربا يوم أن صاعوا وتمثلوا هذا الدين امتثالا لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعز الله هذه الأمة يوم أن دخلوا هذا الدين بكليته، عقيدة وأحكاما وعبادة وأخلاقا وآدابا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أعز الله عز وجل هذه الأمة يوم أن رفعوا بالإسلام رايتهم، ولم يرفعوا راية جاهلية ولا راية عصبية ولا راية قومية ولا راية حزبية، وإنما رفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجاهدوا تحت لوائها بسيوفهم وميثاقه الذي واثقه وأبصروا برؤيته تأثرت اليوم الأمة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فامتثلت الأمة صغيرها وكبيرها رجالا ونساء، امتثلوا أمرهم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، صائمين ممتنعين عن الطعام الحلال والشراب الحلال والزوجة الحلال، امتثالا لأمر الله الذي أمر بالصيام فصام وندبه إلى القيام فقام. ألا تكن حياتنا كلها امتثالا لأمر الله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كتاب الله بيننا قرأناه، أمرنا بكل خير، هل نقول سمعنا وأطعنا ربنا؟ كتاب الله عز وجل الذي قرأناه وختمناه وتلوناه وتدبرناه، آمره أن يحيا في حياتنا في كل شأن من شؤون حياتنا. ليس أن نقرأ كتاب الله الذي حرم الربا ثم نتعامل بالربا، نقرأ كتاب الله الذي حرم علينا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم نتهاون في بعض أمور الشرك من الحلف بغير الله أو النذر لغير الله أو الذهاب إلى العرافين والدجالين والسحرة أو غير ذلك، ممن يلبسون الحظاظات ويدفعون الشر عن أنفسهم بالمحدثات والبدع التي هي قلبه إلى غير الله سبحانه. وكتاب الله بيننا الذي يقول فيه ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب فيه ذكرنا، عزنا، مجدنا، كرامتنا، حياتنا، مكاتب مكانتنا. ألا أرجع إليه فأتخلق بأخلاقه؟ إن القرآن يدعونا إلى الرحمة، لما لا نتراحم؟ لما لا يكون المؤمن والمسلم أخ المسلم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر ان يحذر اخاه المسلم. ما لنا لا نرجو لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا؟ لقد امر الله عز وجل بطاعته، فاذا بنا امتلأت حياتنا بالمعاصي والذنوب الكبائر والصغائر، ثم بعد ذلك نقول أين مكانتنا بين الأمم؟ إنما كلما التزمنا ديننا رفع الله قدرنا، وكلما ابتعدنا عن ديننا أهلنا بين الناس. فليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، الناس إما مؤمن شريف كريم عزيز، وإما والعياذ بالله مجرم عاصي ذليل مهان. ومن يؤمن بالله فما له من مكرم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن فرب رمضان هو رب سائر العام. خرجت من صيام رمضان فأتبعه بست من شوال أو بثلاثة أيام من كل شهر، فإن من فعل ذلك إنما كأنه صام الدهر. خرجت من رمضان وقد قمت لياليه كلها، أفلا يكون لك حظ ونصيب من قيام الليل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ويقول: خير الأعمال ما دون عليه من قام. فلا تحرم نفسك من القيام بعد رمضان، ولا من الصيام بعد رمضان، ولا من تلاوة القرآن بعد رمضان، ولا من ذكر الله والدعاء بعد رمضان، ولا من الصدقة والبر بعد رمضان. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعض الناس إذا خرج من رمضان خرج من الطاعات والقربات وانكب على الشهوات، دل ذلك على أن الإيمان لم يتعمق في قلبه، وأن سجوده وركوعه لم يكن إخلاصا لله عز وجل، وأن ما تقرب به يحتاج إلى مراجعة. برهان طاعاته في رمضان أن نستقيم عليه بعد رمضان. فأبشروا أيها الطائعين الثابتين، أبشروا أيها المؤمنين إلى طريق رب العالمين، أبشروا بأن الله عز وجل لا يخذل أولياءه أبدا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعلمونني لا يشركون شيئا. فأبشروا إن الأمة تستيقظ من غفوتها. أبشروا إن الحق أبدا قوي، ولكنه يحتاج إلى رجال، وإن الباطل أجل زهوق. فليقل كل منا في نفسه وبقلبه: قل جاء الحق، قلها وطبقها. لا بد أن تظهر الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لا وبالدعوة يوضح كل شيء. فالدعوة نور يضيء في الأرض. تعالى ذلك. فسيروا على طريق رسولكم صلى الله عليه وسلم وأبشروا وأمنوا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يتمنى بهذا الدين، والله الذي لا إله إلا هو سيدخل دين الله عز وجل بيت كل مدر ووطن إما بعز عزيز أو بذل ذليل. والله الذي لا إله إلا هو لم يترك الله عز وجل مشارق الأرض ولا مغاربها إلا وتدخل هذا الدين ويبلغ ملك هذه الأمة، كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. يا له من دين لو أن له رجال، أفلا نكون من رجال هذا الدين؟ أفلا نكون ممن نحن المعبرين عنه بأخلاقنا وآدابنا وسلوكياتنا وعلاقاتنا؟ أفلا نقوم لهذا الدين قومة لله سبحانه وتعالى حتى نعز بعزه ونكرم بكرامته ونرتفع بعليائه؟ فاللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم كما وفقتنا الى رمضان فتقبل منا رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعواتنا وصدقاتنا، واجعلنا عندك من المخمورين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اعد هذه الامه مجدها وعلاها وكرامتها، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. تقبل الله منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Wait, wait, wait, wait, wait.